فليس من الله

فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي منك ذرية طيبة

وأنبئكم وَذَلِكَ